بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن واله إلى يوم الدين. ثم أما بعد، انتقل المؤلف بعد أن أنهى الكلام عن مبحث الصفات وما يلتحق به مسألة الرؤية، انتقل إلى مبحث القدر. ولعلنا إن شاء الله من هذا الدرس وما بعده نحاول أن نختصر الكلام بعض الشيء حتى يمكننا أن ننتهي من هذا المتن قبل نهاية هذا الفصل. إن يسر الله عز وجل في بداية الفصل القادم نبدأ متنا جديدا، لعل التفصيل الذي كان في الدروس الماضية أن يختصر في الدروس القادمة إن شاء الله عز وجل. مبحث القدر من المباحث العميقة والمهمة والدقيقة، وهو كما وصف ابن القيم رحمه الله بحر ساحل أو بحر محيط لا ساحل له. وصف رحمه الله قدر الله عز وجل بأنه بحر محيط لا ساحل له ولا خروج عنه لأحد من العالمين، والشرع فيه سفينة النجاة، فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها فهو من المغرقين. والبحث في القدر بحث طويل جدا ومتفرع إلى مسائل عديدة، لكن أهم الأصول التي ترجع إليها بقية مسائل القدر عند أهل السنة والجماعة ثلاثة أصول. هذه الأصول هي أهم ما في هذا الباب، ومن استوعبها جيدا فإنه يسهل عليه فهم هذا الباب فهما صائبا في ضوء معتقد أهل السنة والجماعة. وفي أكثر من مناسبة مع عدد من الإخوة سبق بيان وشرح هذه الأصول، لكن نختصر الكلام عليها في هذا المقام إن شاء الله. الأساس الأول هو أنه يعتقد أهل السنة والجماعة أن كل ما يقع في هذا الكون فإنه داخل في علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. كل ما يقع في هذا الكون فهو داخل في علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. وهذه الأمور الأربعة هي مراتب القدر، تواضع أهل العلم على تسميتها بمراتب القدر، وهي التي قد أجمع عليها الرسل وأتباعه وأطبق عليها السلف الصالح. وتفصيل هذه المراتب، وهي التي جمعت في قول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. خلاصة الكلام فيها ما يأتي: أولا علم الله عز وجل، وقد سبق الحديث عن هذه الصفة، وذكر أن علم الله عز وجل علم واسع شامل لكل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فيعتقد أن أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل له العلم الواسع الشامل لكل شيء، فهو متعلق بالموجود والمعدوم وبالممكن وبالمستحيل. فالله عز وجل علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، بل حتى المستحيلات قد علمها الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالله عز وجل علم ما يترتب على وجود المستحيل على فرض وجوده مع كونه مستحيلا. الله عز وجل علمه واسع شامل لكل شيء، فكل ما يقع في هذا الكون فالله عز وجل يعلمه بعلمه الشامل قبل أن يقع. المرتبة الثانية الكتابة، فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل كتب في هذا اللوح المحفوظ كل ما يقع في هذا الكون قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لما ثبت في صحيح مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. وجمعت المرتبتان في قول الله جل وعلا: ألم ترى أن الله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: كل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ. إذن كل ما يقع في هذا الكون فإن الله عز وجل قد كتبه في هذا الكتاب الذي لا يتغير ولا يتبدل ما فيه البتة، محفوظ. اللوح المحفوظ يعني من التغيير والتبديل، وكل ما يقع فهو مطابق لما كتب في هذا اللوح. كل ما يقع في هذا الكون فهو مطابق لما سطر وكتب في هذا اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، والمشيئة مشيئة الله عز وجل هي الموجبة والمقتضية للأشياء على الحقيقة، وليس هناك موجب ومقتضى للأشياء إلا مشيئة الله عز وجل. ولذا فالمسلمون مجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والأدلة على ثبوت المشيئة لله عز وجل، وأن كل ما يقع فهو بمشيئة الله، وأن ما لم يشأه الله لا يقع، أدلة كثيرة. ويقول الله سبحانه: من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، فإن يشأ الله يختم على قلبك ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. والأدلة في هذا الباب كثيرة جدا، وينبغي أن نعلم ها هنا أن كل ما يقع فهو بمشيئة الله، وأن كل ما لم يقع فهو لعدم مشيئة الله. وفي هذا يفارق أهل السنة بعض أهل البدع الذين يقولون إن ما لم يقع فإن عدم وقوعه لعدم قدرة الله عز وجل، وهذا باطل. فالله عز وجل على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، لكن عدم الوقوع راجع لعدم مشيئة الله عز وجل، وسيأتي في كلام المؤلف إن شاء الله التنبيه على هذا الأمر. ويلاحظ في هذا الموضع أن ثمة كلمة ترادف كلمة المشيئة، ألا وهي الإرادة الكونية. الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، وهي التي جاءت في نحو قول الله جل وعلا: فعال لما يريد، إن كان الله يريد أن يغويكم، إلى غير ذلك مما جاء في هذه النصوص. وحينما نقول الإرادة الكونية فهذا يشعر بأن ثمة إرادة غير كونية، والجواب نعم، هناك إرادة شرعية أو إرادة دينية، وهذه الإرادة تتضمن المحبة، وهي التي جاءت في نحو قول الله جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وبين الإرادتين من الفروق ما هو معلوم عندكم: فأولا من جهة الوقوع، فكل ما أراده الله كونا فهو واقع، ولا يلزم هذا في الإرادة أو في المراد شرعا، فقد يريد الله شيئا شرعا ولا يقع، ويفترقان من جهة المحبة، فكل ما أراده الله شرعا فقد أحبه، ولا يلزم هذا في المراد كونا. ذات الذي أراده الله كونا لا يلزم أن يكون محبوبا لله عز وجل، لكن الحكمة التي من أجلها أراده فهي محبوبة لله عز وجل. وهنا تنبه إلى هذه القضية، ما أراده الله شرعا أو دينا فهو بذاته مراد لله عز وجل، يعني أنه محبوب لله عز وجل. أما ما أراده كونا فلا يلزم أن يكون بذاته ماذا؟ محبوبا لله عز وجل، لكن الحكمة التي من أجلها أراد الله كونا هي التي ماذا؟ هي التي محبوبة لله عز وجل. مثلا الله عز وجل يريد أن يتوب علينا، فالتوبة بذاتها ماذا؟ محبوبة لله عز وجل. وأراد الله عز وجل كونا وجود إبليس، إبليس من حيث هو محبوب أو مبغوض؟ مبغوض لله عز وجل، لكن إيجاده كان لحكمة يحبها الله عز وجل. فإذا ما أراد الله عز وجل كونا مما لا يحب فإنه يحب ماذا؟ الحكمة التي تترتب من وجوده. فوجود إبليس تترتب عليه مصالح وحكم عظيمة، منها أن يفترق أهل الطاعة عن أهل المعصية، ومنها أن يعلم من يجاهد في الله حق جهاده، ووجود إبليس سبب في ذلك، تكون هناك توبة وأوبة لله عز وجل بسبب أن إبليس يغوي الناس فيرجعون ويتوبون إلى الله، فالله يحب التوبة ويحب التوابين. فشاهد أن وجود إبليس تترتب عليه ماذا؟ حكم ومصالح يحبها الله عز وجل، أما هو بذاته فإنه ماذا؟ مكروه ومبغوض لله سبحانه وتعالى. أيضا هناك فارق آخر، وهو من جهة الأمر، فكل ما أراده الله شرعا أو دينا فقد أمر به، ولا يلزم هذا في المراد كونا، لا يلزم أن كل ما أراده الله كونا فإن يكون مأمورا به، هذا أيضا من أوجه المفارقة بين الأمرين. ثم كلمة أخرى أيضا ترادف المشيئة، وهي الإذن الكوني، وهي الإذن الكوني، وهو الذي جاء في نحو قول الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالإذن ها هنا هو بمعنى المشيئة، وهو بمعنى أيضا الإرادة الكونية. إذن يصح أن تقول في هذه المرتبة، أعني المرتبة الثالثة من مراتب القدر، مشيئة الله عز وجل، ويمكن أن تقول الإرادة الكونية، ويمكن أن تقول الإذن الكوني. المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، فيعتقد أن يعتقد أهل السنة والجماعة أن كل شيء فالله خالقه، كل شيء فالله خالقه، وليس ثمة شيء في الوجود إلا خالق ومخلوق، والله عز وجل هو الخالق وحده، وكل ما سواه فإنه مخلوق، سواء أكان عينا أو كان صفة أو كان فعلا، والله عز وجل خلق كل شيء، قال سبحانه: وخلق كل شيء، الله خالق كل شيء. فالله عز وجل هو الذي خلق كل ما في هذا الكون، ويدخل في هذا أفعال العباد. يعتقد أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، لأنها داخلة في قوله جل وعلا: الله خالق كل شيء وخلق كل شيء. ولو لم يكن خالقا لأفعال العباد لكان خالقا بعض الأشياء إلى كلها، أليس كذلك؟ لأن الكون عبارة عن أعيان وأفعال، أليس كذلك؟ وإذا كان الله عز وجل ليس خالقا لأفعال العباد فإنه حينئذ يكون ماذا؟ خالقا بعض الأشياء إلى كل الأشياء، وهذا خلف. الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، بل ينبغي إذا كان الله عز وجل ليس خالقا أفعال العباد أن يكون خالقا أقل الأشياء، وذلك لأن الأفعال أكثر من الأعيان. يعني أنت شخص واحد ومع ذلك يصدر عنك ماذا؟ ما لا يحصى من الأفعال. إذن يكون الله عز وجل خالقا إياك فقط، وأما أفعالك فليس خالقا لها، وبالتالي يكون خالقا أقل الأشياء وليس خالقا كل الأشياء، وهذا باطل. الله خالق كل شيء. إذن كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى. من الأدلة الشهيرة في هذا الباب، وهي التي يذكرها كثير من أهل العلم في هذا الموضع، قول الله عز وجل في حينما ذكر مناظرة إبراهيم عليه السلام لقومه، قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. استدل بهذا طائفة كبيرة من أهل العلم على أن أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، وهذا الاستدلال مبني على ماهية ما في قوله والله خلقكم وما تعملون. فقيل، وهذا الذي ذهب إليه طائفة كبيرة من أهل العلم، قيل إنها مصدرية، والمعنى والله خلقكم وخلق عملكم، والاستدلال بهذا على خلق أفعال العباد ظاهر لا يحتاج إلى كلام، والله خلقكم وخلق عملكم. لكن هل هذا التوجيه صحيح؟ يعني كون ما مصدرية؟ هذا فيه بحث عند أهل العلم، واختار جماعة من المحققين أن هذا ضعيف، بل ضعيف جدا، كما نص على هذا غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم، نصوا على أن هذا ضعيف، بل ضعيف جدا، لأن السياق لا يساعد على ذلك. فالسياق سياق إنكار عليهم، والله خلقكم وما تعملون، فما مناسبة إخبارهم أن الله عز وجل خلق عملهم من العبادة والنحت وغير ذلك في سياق الإنكار عليهم؟ هذا بعيد. الوجه الثاني أن تكون ما موصولة، والمعنى والله خلقكم وخلق الذي تعملون، وهو الأصنام. والله خلقكم وخلق الذي تعملون وهو الأصنام، وهذا من حيث السياق أظهر، لأنه ماذا؟ ينكر عليهم عبادة غير الله جل وعلا، مع كونهم يعبدون ماذا؟ ما هو مخلوق لله عز وجل. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وخلق الذي تعبدونه، فكيف تتركون الخالق وتعبدون المخلوق؟ السياق الآن ظاهر، أليس كذلك؟ لكن هل على هذا الوجه يستدل بالآية على خلق أفعال العباد؟ قيل نعم، ولكن ليس هذا في الظهور كالوجه السابق. الوجه السابق أظهر، لكن يمكن أيضا أن يستدل، وذلك من جهتين. الجهة الأولى أن هذه الأصنام لم تكن أصناما إلا بنحتهم، أليس كذلك؟ ونحتهم فعل لهم، وإذا كان الله عز وجل خالقا لهم فليكن أيضا خالقا لما هو ثمرة ونتيجة لنحتهم. يعني إذا كان خالقا لهم وخالقا لهذه الأصنام، والأصنام لم تكن أصناما إلا بنحتهم، فينبغي أن يكون نحتهم أيضا ماذا؟ مخلوقا لله جل وعلا. ووجه آخر أيضا ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة، وهو من قول الله جل وعلا: والله خلقكم، والخطاب موجه إليهم، وهم الذين وجه إليهم الخطاب مكونون من أمرين، من ذات ومن صفات. والخطاب موجه لماذا؟ لهم الذين هم ذات وصفات، والله عز وجل خلق الأمرين. واضح يا جماعة؟ يعني لا يقول قائل إن الله أراد بقوله الله خلقكم يعني مجرد ذاتكم، ولا يدخل في هذا إبصارهم وسمعهم وإلى آخره، فهذا غير وارد. فالله خلقهم بذاتهم وصفاتهم، والأفعال من جملة الصفات، فيكون خالقا لها تبارك وتعالى، فيدخل في قوله والله خلقكم، فيدخل في قوله والله خلقكم. على كل حال، كل دليل يدل على أن الله عز وجل خالق الأشياء فهو دليل على خلق أفعال العباد، وبهذا تكون الأدلة كثيرة جدا، حتى إن ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل نص على أنها 1000 دليل أو أكثر، وهكذا نص على ذلك في النونية حيث قال: أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن من 1000 وجه أو قريب 1000 يحصيها الذي يعنى بهذا الشان، يحصيها الذي يعنى بهذا الشان. قد يقول قائل: نحن نعلم ضرورة أن الأفعال قائمة بنا، نحن الذين فعلنا، فكيف تكون مع هذا مخلوقة لله جل وعلا؟ والجواب عن هذا أن يقال: إن الله عز وجل قد يخلق الشيء بلا واسطة وقد يخلقه بواسطة. فالله عز وجل قد يخلق بلا واسطة، كما خلق آدم، كما خلق جنة عدن، كما خلق السماوات والأرض إلى غير ذلك، فهذه خلقها الله عز وجل دون توسط واسطة في هذا الخلق. وقد يخلق تبارك وتعالى بواسطة، كما خلقنا نحن بواسطة الأبوين، أليس كذلك؟ نحن لم نخلق بدون واسطة، يعني مباشرة، إنما خلقنا بواسطة الأبوين. فلو لاحظت أنت وآدم أو آدم وحواء، كلاهما مخلوق لله عز وجل، أليس كذلك؟ لكن كيف كان خلق آدم بلا واسطة، وكيف كان خلق حواء بواسطة آدم، مع أن الكل ماذا؟ مع أن الكل مخلوق لله سبحانه وتعالى. إذن قد يخلق الله عز وجل الشيء بواسطة. أيضا خلق سبحانه وتعالى المطر بواسطة السحاب، أيضا خلق النبات بواسطة الأرض، التربة والماء والهواء والشمس وأمثال ذلك. إذن قد يخلق الله عز وجل بواسطة، وقد يخلق الله بلا واسطة. أفعال العباد من أي الجهتين؟ مما خلق بواسطة، إذن هي مخلوقة بواسطتنا نحن، أفعال العباد مخلوقة بواسطتنا نحن. أمر آخر، وهو أن بعض أهل البدع يشغب على أهل السنة فيقولون: إذا قلتم إن الله عز وجل خالق أفعال العباد، فإن هذا يعني أن هذه الأفعال فعل لله عز وجل حقيقة، هكذا يوهمون وهكذا يشغبون. لذلك لو نظرت في كلام المعتزلة ككلام القاضي عبد الجبار وغيره، تجد أنهم يدورون على هذا المعنى، فيخلطون بين كون الله عز وجل خالقا لأفعال العباد، وبين أن يكون ماذا؟ هو الفاعل لها، وهذا ولا شك أمر باطل، وبين الأمرين بون شاسع. الأفعال تنسب إليك أنت فعلا وكسبا، وتنسب إلى الله عز وجل خلقا، فالله خالق للأفعال مع كونك أنت الذي فعلت وأنت الذي كسبت. ويتضح الفيصل والفرقان بين الأمرين بإدراك قضية مهمة، وهي الفرق بين الفعل والمفعول، وبين الخلق والمخلوق. فأفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، مفعولة له تبارك وتعالى، وليست هي ماذا؟ وليست هي فعل الله عز وجل. ولعلكم تذكرون المثال بفعل النجار، فالنجار له فعل هو الطرق والنشر والدهان وأمثال ذلك، هذا فعل له، فما هو مفعوله؟ الكرسي، أليس كذلك؟ أو الباب أو الشباك، هذا مفعول له وليس فعلا له. فعله هو ماذا؟ شيء قائم به، أما مفعوله فهو شيء منفصل عنه، شيء منفصل عنه. ولا يقول عاقل إن الكرسي ماذا؟ هو فعل النجار، هذا لا يقوله عاقل. فهذا المثال يوضح لك أن أفعال العباد إنما هي ماذا؟ مخلوقة لله عز وجل، مفعولة له وليست هي فعل الله سبحانه وتعالى، إنما هذا فعل لك أنت. ولذلك لو تأملت في كتاب الله عز وجل لوجدت هذا واضحا. قال الله سبحانه: من يهدي الله فهو المهتدي. لاحظ معي في هذه الآية هناك شيء اسمه هداية، وهناك شيء اسمه اهتداء، هناك شيء هو الهادي، وهناك شيء هو المهتدي. فليست الهداية هي الاهتداء، وليس الهادي هو المهتدي. فالعبد هو المهتدي بجعل الله عز وجل له كذلك، العبد مهتدي والله هو الهادي، العبد المصلي والله هو الذي جعله يصلي، العبد هو الذي يقوم والله عز وجل هو المقيم. واضح؟ إذن ثمة فرق بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول، وأمثلة هذا كثيرة، كما قال جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. إذن هم يهدون وهم يدعون، والله هو الذي جعلهم كذلك. هذا بالنسبة للمرتبة الرابعة، وهي مرتبة الخلق. فهم هذه الأمور هو الأساس في فهم عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القدر، فينبغي أن يفهم هذا فهما جيدا، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ننتقل الآن إلى الأساس الثاني، وهو أنه لا تعارض عند أهل السنة والجماعة بين إثبات عموم مشيئة الله وخلقه لأفعال العباد، وبين إثبات مشيئة العباد وفعلهم. لا تعارض عند أهل السنة والجماعة بين إثبات عموم مشيئة الله عز وجل وخلقه لأفعال العباد، وبين إثبات مشيئة العباد وفعلهم. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالأمرين ويعتقدون بالأمرين، ولا تعارض عندهم مطلقا بينهما. فالفعل فعل العبد واقع بمشيئته، وهو الذي قام به حقيقة، وهو أيضا لم يكن فعلا إلا بمشيئة الله، والله عز وجل هو الذي خلقه، ولا تعارض بين الأمرين مطلقا. وفي هذا المقام لا بد حتى نفهم هذا الأصل جيدا أن نلاحظ ثلاثة أمور، لا بد أن نلاحظ ثلاثة أمور. الأمر الأول إضافة الفعل إلى العبد إضافة حقيقية، وهذه قضية بدهية لا تحتاج إلى كبير بحث ونظر، فكل إنسان يعلم ضرورة أنه هو الذي فعل، فهو الذي قام وهو الذي قعد، وكل إنسان يفرق بين الفعل الذي يصدر منه وبين الفعل الذي يصدر من غيره. فإضافة الفعل إلى العبد إضافة ماذا؟ حقيقية، فهو الذي قام به. قال الله عز وجل: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إذن العمل ماذا؟ مضاف إليهم حقيقة، وهم الذين قاموا به. وبهذا فارق أهل السنة والجماعة الجبرية الذين يقولون إنه لا فعل يضاف إلى العبد، وإنما يضاف إليه على سبيل المجاز، وإلا فلم يصدر منه شيء حقيقة، إنما هو مفعول به، هو لم يتحرك، لكنه هو منه ما حصلت حركة، إنما هو كالآلة التي حركت، كما تقول تحركت الشجرة، الشجرة ما صدر منها حركة، إنما الشمس هو إنما الهواء هو الذي حركها، تقول تحركت الريشة، الريشة ما تحركت، إنما حركت، وإضافة هذا الفعل إليها على ما يقولون مجاز، هذا باطل ليس بصحيح، بل الفعل منسوب إلى العبد حقيقة، ولأجل هذا صح الثواب والعقاب على الفعل. قال الله عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فلو كان الذي قام بالفعل ليس هو العبد حقيقة، فإنه حين ذلك إذا جوزي على السيئة فإنما يجازى على غير فعله، وهذا ظلم، والله عز وجل لا يظلم أحدا. الأمر الثاني أن تلاحظ أن للعبد قدرة بها يفعل، وهذه القدرة الله عز وجل هو الذي أودعها فيه، هذه القدرة الله عز وجل هو الذي أودعها فيه، وهذه أيضا قضية فارق فيها أهل السنة الجبرية، فإنهم ينفون أن يكون للعبد قدرة، ينفون أن يكون للعبد قدرة يعني قوة يعني استطاعة، وهذا لا شك أنه باطل. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن للعبد استطاعة وقدرة وقوة بها يفعل، لكنها ليست من ذاته، إنما هي بماذا؟ إنما هي من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أعطاك هذه القدرة، وهو الذي إذا شاء سلبها منك، ولذلك قد تكون في لحظة ذا قدرة ثم في اللحظة التي تليها ماذا؟ تسلب منك. من الذي أعطاكها؟ الله عز وجل. ومن الذي سلبها منك؟ الله عز وجل. في لحظة يكون الإنسان مثلا يقود السيارة وعنده قدرة، ولكن يحصل عليه حادث فيصبح مشلولا، تذهب عنه ماذا؟ تذهب عنه قدرته، يكون لا بأس به وذا قدرة، فجأة تحصل له كما يقولون جلطة مثلا، يصاب بشلل رباعي، أصبحت القوة ماذا؟ ذاهبة عنه، القوة التي كانت في يده وبها يرفع وبها يضع أو بها يذهب وبها يأتي أصبحت ماذا؟ مسلوبة عنه. فمن الذي أعطاه إياها أولا؟ الله عز وجل، وهو الذي ماذا؟ سلبها منه إذا شاء. إذن للعبد قدرة، وليس الأمر كما يقول أهل البدع، ليس للعبد قدرة، وهذه قضية الجبرية فيها على درجتين، درجة غالية سلبت قدرة العبد بالكلية، فالعبد ليس له قدرة مطلقا، ودرجة أخرى متوسطة، وهي الأول كما تعلمون قول الجهمية، والقول الثاني قول الأشاعرة، وهم الذين يثبتون الكسب المشهور بكسب الأشعري. وخلاصة كسب الأشعري معناه أن للعبد قدرة غير مؤثرة في وجود الفعل، للعبد قدرة لكنها ماذا؟ غير مؤثرة في وجود الفعل، وبالتالي فالحقيقة وجودها يكون كعدمها، ما الفائدة أن تكون هناك قدرة لكنها غير مؤثرة في وجود الفعل؟ ولذلك نص على أن العبد مختار، على أن العبد مجبور في صورة مختار. رجعت مثلا إلى شرح الجوهرة مثلا البيجوري وغيره، يقول: والخلاصة أن العبد مجبور في صورة مختار، ما عنده قدرة أصلا على أن يفعل أو على أن لا يفعل، القدرة مسلوبة عنه، ولذلك في الحقيقة أنه مجبور، ولكن صورته صورة مختار، لأن عنده قدرة لكنها غير مؤثرة في وجود الفعل. ولأجل هذا بين أهل العلم أنه عند التحقيق لا فرق بين قول الجهمية وقول الأشاعر، وهذا الذي نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله، نص على أنه في حقيقة الأمر لا فرق بين قول الأشعرية وقول الجهمية، فالكل يتفق على أن العبد مجبور مسلوب القدرة، على أنه مجبور مسلوب القدرة. الأمر الثالث أن تلاحظ أن العبد إنما يفعل بمشيئته واختياره، له إرادة، له مشيئة، له اختيار. قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم فأتوا حرثكم أن شئتم. فدل هذا على أن للعبد ماذا؟ مشيئة بها يفعل، وأن له اختيارا به يترك أو يأتي الشيء. وأما المخالفون لأهل السنة والجماعة إنهم يعتقدون أمرين، يعني لهم في هذا عقيدتان. عقيدة تقول إنه ليس للعبد مشيئة واختيار مطلقا، وهذا قول الجبرية. والعقيدة الأخرى تقول إن للعبد مشيئة مستقلة وليست داخلة تحت مشيئة الله عز وجل. أما أهل السنة فإنهم مع قولهم إن للعبد مشيئة واختيارا، لكنهم يعتقدون أن هذه المشيئة والاختيار لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فللعبد مشيئة لكنها ماذا؟ داخلة في مشيئة الله سبحانه وتعالى ولا تخرج عنه. ولذا لا يمكن بحال أن تشاء شيئا فيقع والله عز وجل قد شاء غيره، هذا أمر مستحيل لا يمكن أن يكون. كما قال الشافعي رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تكن وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العبادة لما قد علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن. خلقت العبادة لما قد علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذا هذه الأمور الثلاثة تسهل لك فهم هذه القاعدة أو هذا الأساس أو هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة، وهو أنه لا تعارض عند أهل السنة والجماعة بين إثبات عموم مشيئة الله عز وجل وخلقه لأفعال العباد، وبين إثبات مشيئة العباد وفعلهم. الأساس الثالث من أسس أهل السنة والجماعة في باب القدر يتعلق بالهداية والإضلال. وهذه القضية أدق مسائل القدر، وكثير من الناس لا تشكل عليهم المسائل السابقة، إنما يحصل الإشكال عندهم في هذه القضية، قضية الهداية والإضلال. وقبل أن نبحث فيها لابد أن نتنبه إلى مقدمات ممهدات مهمات. هذه المقدمات لابد أن تستصحبها حين البحث والنظر في مسألة الهداية والإضلال. أولا، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل والعباد يسألون، كما قال جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا لا يسأل عما يفعل؟ لأنه هو المالك والعبد هو المملوك، لأنه هو الخالق والعبد هو المخلوق، لأنه هو القادر والعبد عاجز. وأيضا لا يسأل عما يفعل تبارك وتعالى، لأنه إنما يفعل عن علم، والعبد لا يستطيع إحاطة بعلم الله جل وعلا. قال سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يسأل أيضا سبحانه وتعالى عما يفعل والعباد يسألون، لأنه إنما يفعل لحكمة عظيمة تبارك وتعالى، ولا يستطيع العباد إحاطة بحكمة الله جل وعلا. الأساس الثاني أن يعتقد الإنسان أن الله عز وجل عدل لا يظلم، فإذا هدى وإذا أضل وإذا أعطى وإذا منع وإذا تفضل وإذا لم يتفضل وإذا وفق وإذا خذل لم يكن سبحانه وتعالى ظالما في ذلك كله. يجب أن ترسخ هذه العقيدة في نفوس العباد تماما. قال الله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن الله عز وجل لم يظلم العباد مثقال ذرة. وإذا أشكل عليك شيء فارجع إلى هذا الأصل، فإنه يعينك إن شاء الله عز وجل. تعتقد تماما أن الله عز وجل لم يظلم، وإن لم تفهم حقيقة الحال في قضية معينة، لكن عندك هذا الاعتقاد الإجمالي، عندك هذا الاعتقاد الإجمالي أن الله سبحانه لا يظلم مثقال ذرة. الأمر الثالث أن تعتقد أن الله عز وجل له الحكمة البالغة فيما يخلق وفيما يأمر وفيما يحكم وفيما يقدر، فلا يكون شيء من هذه الأمور إلا لحكمة بالغة لله سبحانه وتعالى. ولكن ومع هذا فإنه لا يلزم أن تكون تلك الحكمة معلومة عندك على وجه التفصيل، يجب أن تكون معلومة عندك على وجه الإجمال أن الله عز وجل إنما يفعل ويأمر ويحكم ويقدر لحكمة بالغة. أما ما هي هذه الحكمة في كل شيء فإن هذا غير ممكن للعباد، لأننا نبحث في ماذا يا إخوان؟ نبحث عن حكمة الله تبارك وتعالى، وأن للعبد العاجز الضعيف الفقير من كل وجه أن يحيط حكمة أن يحيط علما بحكمة الله تبارك وتعالى القوي القادر العليم بكل شيء سبحانه وتعالى، هذا لا يتأتى، إنما حسب العبد أن يظهر له الحكمة في نزر يسير مما يحكم الله عز وجل به أو يقدر. أما أن يحيط بكل شيء من حكم الله تبارك وتعالى علما فإن هذا مستحيل على العبد. فهذه قضية مهمة يجب أن يتنبه عليها الإنسان، وعلى إثبات حكمة الله جل وعلا أدلة كثيرة، حتى إن ابن القيم رحمه الله ذكر أنها لو كانت دليل أو دليلين أو عشرة أو مئة لأوردها، لكنها أدلة تبلغ الألوف، أدلة تبلغ الألوف. هذه الأمور كما أسلفت استصحابها لا بد منه قبل البحث في قضية الهداية والإضلال. نأتي الآن إلى هذا الأساس وبيانه. الأساس ونقول إن الهداية والإضلال أو نعبر كما عبرنا سالفا، يعتقد أهل السنة والجماعة أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فهو يهدي من يشاء نعمة منه وفضلا، ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا. يهدي من يشاء نعمة منه وفضلا، ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا. هذا الأساس الكلام فيه يتفرع إلى أمرين. الأمر الأول مسألة الهداية، والأمر الثاني مسألة الإضلال. نأتي الآن إلى المسألة الأولى. مسألة الهداية عند أهل السنة والجماعة منضبطة بضوابط، فهم هذه الضوابط مهم لمن رام أن يقف على معتقد أهل السنة والجماعة في هذه القضية. أولا، يعتقد أهل السنة والجماعة أن الهداية من الله سبحانه وتعالى يختص بها من يشاء، والعباد لا يستحقون على الله عز وجل شيئا. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الهداية من الله سبحانه وتعالى، فهو يختص من يشاء بها، وأن العباد لا يستحقون على الله شيئا. والدليل على هذا قول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لاحظ كيف أنه تبارك وتعالى عم بالدعوة ثم خص من شاء هدايته. والله يدعو إلى دار السلام جميع الناس، ولكنه ماذا؟ لا يهدي جميع الناس، إنما يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. من يشاء الله يضلل، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فالهداية اختصاص من الله عز وجل يختص بها من يشاء، والعباد لا يستحقون على الله عز وجل شيئا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو الضابط الثاني أن اختصاص الله عز وجل بالهداية اختصاص أو راجع إلى محض فضل الله عز وجل. اختصاص الله بالهداية راجع إلى محض فضل الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل إذا هدى فإنه فضل محض من الله عز وجل، وليس للعبد على الله حق في أن يهديه، إنما إذا هدى فهذا فضل الله وحده لا شريك له، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ويقول الله عز وجل يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالقضية راجعة إلى فضل الله سبحانه وتعالى والنعمة منه تبارك وتعالى، والعبد ليس له على الله عز وجل في هذا حق. الأمر الثالث أن تفضل الله عز وجل بالهداية راجع إلى حكمته عز وجل. فالله عز وجل إذا هدى وإذا تفضل بالهداية فإن هذا عن حكمة منه تبارك وتعالى، فهو يضع فضله حيث تقتضيه حكمته. الله عز وجل يضع فضله حيث تقتضيه حكمته، بمعنى أن الله عز وجل إذا هدى فلأنه جعل هذه الهداية في المحل اللائق بها. فالله عز وجل يعلم المكان الذي والموضع الذي تزكو به النفس بهداية الله عز وجل، ويعلم الذي لا يليق بهذه النعمة ولا تصلح له فيمنعه إياها ولا يتفضل بها عليه. وهذه مسألة مهمة، هي أن الله عز وجل إذا تفضل فإن تفضله ليس راجعا إلى محض المشيئة، كما يقول من يقول من المتكلمين أن الله عز وجل إذا هدى فهذا مشيئة محضة له تبارك وتعالى، ليس الأمر كذلك، بل الله عز وجل إذا هدى فإنما يهدي لحكمة يعلمها تبارك وتعالى، فهو يهدي على ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. فإذا هدى هذا وأضل هذا فلأن هذا الذي تليق حكمة الله عز وجل بهدايته. تأمل مثلا قول الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. لاحظ كيف أن هذه الآية جمعت الأصول أو الضوابط الثلاثة السابقة، ولكن الله حبب، هو لا غيره تبارك وتعالى، وليس منك شيء ولا إليك شيء، إنما الأمر من الله سبحانه وتعالى، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذا الضابط الأول. ثم قال يعني بعد قوله أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، إذن هذا هو الضابط الثاني. ثم قال والله عليم حكيم. فتفضل الله عز وجل بالهداية إنما كان لأنه يعلم المحل اللائق بها، وأن هذا يعني تناسب حاله فضل الله عز وجل وحكمته بإعطائه أو بالمن عليه بالهداية. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال الله عز وجل أليس الله بأعلم بالشاكرين. إذن الله عز وجل أعلم بالمحل الذي يشكر هذه النعمة ويليق بها فيهديه إليها، يهديه إلى هذه الهداية وإلى هذه النعمة وإلى هذا الفضل. وحكمة الله عز وجل تأبى أن يجعل النعمة في محل لا تليق به، ولذلك لعل بعضكم يذكر ذاك المثال، وهو أن عقد الجوهر الثمين لا تليق الحكمة بتعليقه على عنق كلب أو خنزير، أليس كذلك؟ هذا لا تليق الحكمة به. نعم قد يكون العقد عقدك وأنت تفعل به ما تشاء، لكن هذا مناف للحكمة. تضع عقد الجوهر الثمين على عنق كلب أو خنزير هذا لا يفعله إلا من فقد الحكمة، لكن وضع هذا العقد على عنق امرأة فإن هذا ماذا؟ موافق للحكمة، هذا موافق للحكمة. فملاحظة هذا الأمر في تفضل الله عز وجل بالهداية من الأمر المهم الذي يجب أن يعتقد. الأمر الرابع أو الضابط الرابع أن تفضل الله عز وجل بالهداية له وجهان. الوجه الأول أن الله عز وجل يتفضل بالهداية ابتداء على من علمه أهلا لها، يتفضل الله عز وجل بالهداية ابتداء لمن علمه أهلا لها. وفي هذا يقول ابن قتيبة رحمه الله: وأن لله لطيفة يبتدئ بها من أراد ويمن بها على من أحب فتعود عليه بالهداية. فهذه اللطيفة الأولى هي الهداية الأولى، الله عز وجل إذا علم من هو أهل للهداية فإنه سبحانه وتعالى يمن بها ابتداء تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إذن كان العبد ميتا، ميت القلب، ضالا منحرفا، ثم إن الله سبحانه وتعالى وجهه إلى الخير وهداه إلى الحق. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هؤلاء هم الذين من الله عز وجل عليهم بالهداية الابتدائية. الأمر الثاني أو الوجه الثاني للهداية أن من اهتدى وعمل الصالح فإن الله عز وجل يهديه إلى صالح آخر. وكثير من الناس يغفل عن هذا الوجه، يظن أن الهداية هي الهداية الأولى، يكون كافرا فيسلم، يكون ضالا فيهتدي، يكون فاسقا فيستقيم، ويغفل عن هذا الوجه الثاني، مع أن هذا أيضا من هداية الله تبارك وتعالى. إذا اهتديت وعملت الصالح الذي هداك الله إليه فإن الله عز وجل يمن عليك بهداية أخرى، بمعنى يوفقك إلى عمل صالح ثان. فإذا عملته هداك الله إلى عمل صالح ثالث، فإذا قمت به هداك الله إلى عمل ثالث، وهكذا. والدليل على هذا قول الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. إذن إذا اهتدى العبد وقام بالخير والصالح فإن الله عز وجل يهديه إلى أمثالها، يهديه إلى أمثالها من الصالحات. هذا عن موضوع الهداية وضوابطها عند أهل السنة والجماعة، وخلاصتها ما جاء في الأصل أن الله عز وجل بيده الهداية فهو يهدي من يشاء نعمة منه وفضلا. أما ما يتعلق بالإضلال فإن هذا أيضا يرجع إلى ضوابط عند أهل السنة والجماعة. نحن قلنا في الأصل: ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا. والضوابط التي ترجع إليها مسألة الإضلال عند أهل السنة والجماعة ما يأتي: أولا أن الله عز وجل هو الذي يضل، فلا يضل ضال إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يضل من أراد. والعباد أقل وأحقر من أن يضلوا بدون مشيئة الله عز وجل، والله سبحانه أعز من ذلك. قال الله سبحانه: من يشأ الله يضلله، فإن يشأ الله يختم على قلبك. إذن الهداية من الله عز وجل، والإضلال كذلك من الله عز وجل، فهو الذي يضل من يشاء. الله عز وجل هو الذي يضل من يشاء، وليس إضلال أو ليس ضلال من ضل بمغالب لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله عز وجل لا يريد إضلاله وهو يريد الإضلال، فتغلب إرادة العبد إرادة الله عز وجل. هذا باطل وغير صحيح، بل ما ضل من ضل إلا والله عز وجل يشاء إضلاله. الأمر الثاني أو الضابط الثاني أن هذا الإضلال محض عدل الله عز وجل. الإضلال محض عدل الله عز وجل. ووجه ذلك وبيانه أن الله عز وجل قد أرسل الرسل وأنزل الكتب ومكن من الهداية فأعطى الأسماع والأبصار والأفئدة، ولم يحل بين العبد وبين الهداية والخير، ولكن العبد هو الذي تنكب الصراط المستقيم واستحب العمى على الهدى، فلأجل هذا عاقبه الله عز وجل بأن أضله عن الحق وصرفه عنه، وهذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى، ووضع العقوبة في محلها عدل أو غير عدل؟ عدل. وضع العقوبة في محلها ماذا؟ عدل من المالك المتصرف في شؤون كل شيء سبحانه وتعالى. من الأدلة على هذا قول الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن الله عز وجل هدى ثمود إلى الحق، وهذه الهداية هداية الدلالة والإرشاد، وضح لهم السبيل، لكنهم ماذا؟ استحبوا العمى على الهدى، حين ذلك أضلهم الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. إذن هم ماذا؟ اتبعوا الباطل، حينئذ أضلهم الله عز وجل وعاقبهم بالإضلال تبارك وتعالى، وهذا عدل من الله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل إذا أضل فإن هذا الإضلال ماذا؟ محض عدل منه تبارك وتعالى، لأنه عقوبة منه على ما صدر من الكفار من عدم قبول الحق وعدم الإقبال عليه، حين ذلك أضلهم الله تبارك وتعالى. ولم يكن الله عز وجل ظالما لهم، وما كان يعني قال الله عز وجل: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الأمر أو الضابط الثالث أن الإضلال محض حكمة الله تبارك وتعالى. الإضلال محض حكمة الله عز وجل، فإن الحكمة كما تعلمون وضع الشيء في موضعه اللائق به، فإذا أضل الله عز وجل فلأن هذا الذي أضله هو الذي يليق به الإضلال ولا تليق به الهداية، فحينما أضل الله عز وجل فإن هذا راجع إلى ماذا؟ إلى حكمة الله سبحانه وتعالى. وكما أسلفت سابقا، عقد الجوهر الثمين لا يليق على الكلب والخنزير، والهداية أعظم من ذلك، الهداية أعظم من ذلك، وحال الكفار الذين أضلهم الله عز وجل أسوأ من حال الكلب والخنزير، ولأجل هذا فإنهم لا يليقون بنعمة الله عز وجل، ولا يناسب حالهم حال هداية الله عز وجل، وهذا الفضل من الله تبارك وتعالى. إذن حينما أضل الله من ضل كان هذا ماذا؟ محض حكمة الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أن هذه العقوبة بالإضلال لها وجهان، كما كانت الهداية أيضا لها وجهان، كذلك الإضلال ماذا؟ له وجهان. الوجه الأول عقوبة على عدم فعل الإيمان الذي أمروا به، بمعنى أنه جاءهم الحق وقامت عليهم الحجة، وكان الواجب عليهم أن يذعنوا وأن يقبلوا وأن ينقادوا إلى هذا الحق، لكنهم ماذا؟ ما فعلوا، تركوا، فعاقبهم الله عز وجل بأن أضلهم، كما قال الله جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ماذا؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، هذا هو الإضلال. لما؟ قال كما لم يؤمنوا به أول مرة، وهذا هو عدم فعل الإيمان. جاءهم الحق فانصرفوا عنه ولم يقوموا به فأضلهم الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني هو أن يضلهم عقوبة على ما صدر منهم من شر وفساد محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعصيان لأمره تبارك وتعالى. حين ذلك يضلهم الله عز وجل لأنهم فعلوا الكفر، فعلوا السيئات، فعلوا المعاصي، فأضلهم الله عز وجل. وهذا له أدلة كثيرة. قال الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم والله أركسهم بماذا؟ بما كسبوا. والله أركسهم بما كسبوا. قال الله عز وجل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. لاحظ أن هذا ماذا؟ فعل منهم. عاقبهم الله عز وجل بعد ذلك فقال فسنيسره للعسرة. وهذا هو الإضلال. إذن يضل الله عز وجل ابتداء من لم يقبل الحق ولم يعمل به، ثم يضله إضلالا آخر متى؟ إذا فعل الباطل. ثم يضله إذا فعل الباطل. هذا باختصار ما يتعلق بضوابط الإضلال عند أهل السنة والجماعة. وأما ما زاد عن هذا القدر فإنه مخزون علمه على العباد، وقد نص على هذا ابن قتيبة رحمه الله في كتابه الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة، له في هذا كلام نفيس جدا، وأن هذا القدر هو الذي يستطيع العباد أن يعلموه، وأما ما زاد على ذلك فإنه ماذا؟ فإنه مخزون علمه عنهم. كذلك نص على قريب من ذلك ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، وأن ما سوى ما علمنا من هذا القدر من مسائل الهداية والإضلال شيء مخزون علمه عنا. وقد قال السلف في كلمات متعددة لهم إن القدر سر الله عز وجل فلا نكشفه، القدر سر الله عز وجل فلا نكشفه، والله عز وجل أعلم. نعم. والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا كلام المؤلف الآن يعني ستلاحظ أن كل ما سيذكره قد سبق بيانه، لكن نقرأه ونمر عليه. ومن الملاحظ أيضا أن الأدلة التي أوردها ابن قدامة رحمه الله لم يلاحظ فيها الترتيب، وهذا سيظهر لك إن شاء الله إذا قرأ. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن صفات الله تعالى انه فعال بما يريد، لا يكون شيء الا بارادته ولا يخرج شيء عن مشيئته. الان يفصل لنا مراتب القدر الاربعه، لكن تلاحظ انه لم يذكر ما يتعلق بالعلم، ولعله اكتفى بما ذكره سابقا لانه تكلم سابقا عن صفه العلم لله عز وجل. نعم. وليس بالعالم شيء يخرج عن تقريره ولا يخرج الا بتقريره. نعم. ولا محيط لاحد عن القدر والمقدور. هكذا عندكم جميعا او عن القدر المقدور؟ كأن الواو عندك يعني غلط. ولا محيط لاحد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خطط له المصدور. نعم. هذا الان عن مرتبة الكتابة. نعم. اراد من عاد فاعلوه ولو عصمه كما خالفوه ولو شاء ان يطيعوه جميعا لاطاعوه. هذا يرجع الى المسألة السابقة التي أشرنا إليها حينما تكلمنا عن المرتبة الثالثة، وهي أن عدم وقوع الشيء إنما كان لماذا؟ لعدم المشيئة. إنما كان لعدم مشيئة الله عز وجل، كما قال الله سبحانه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. لو شاء الله أن العباد لا يعصون الله عز وجل وأن يطيعوه فإن الله ماذا؟ قادر على ذلك، ولو شاءه لحصل، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء ربك ما فعلوه. نعم. خلق الملائكة وأفعالهم وقدر أرزاقهم ورجالهم. خلق عندكم جميعا الخلائق، نعرفها خلق، مدري أنت يبدو النسخة عندك في اختلاف. خلق الخلق وأفعالهم، هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى مسألة خلق أفعال العباد. خلق الخلق وأعماله. نعم. يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. يا شيخ نادر نبههم أنه فيه مصلى هنا، إذا أرادت الإنسان يصلي. نعم. يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. هذه مسألة الهداية والإضلال. أعد. يهدي من يشاء برحمته. نعم. ويضل من يشاء بحكمته. نعم، كما سبق تفسيره. نعم. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: لاحظ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تتعلق ب يعني يستدل بها بمسألة الهداية والإضلال، ثم رجع بعد ذلك وتكلم عن ثبوت القدر من حيث هو، ذكر عددا من الأدلة عن ماذا؟ عن ثبوت القدر من حيث هو، وأن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. فالمؤلف رحمه الله لم يراعي الترتيب في الاستدلال. نعم. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم. وقال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: هذا فيه دلالة على مرتبة الكتابة. نعم. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذا يرجع إلى أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وروى ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا رجع إلى مسألة ماذا؟ إثبات القدر من حيث هو، وجوب الإيمان به، وهذا حديث جبريل المشهور المخرج في مسلم. نعم. فقال جبريل: صدقت. فرد به مسلم، فرد مسلم بإفراده. فرد عندك هكذا؟ هل يعني رجع إلى نسخ صاحب هذا التحقيق أو شيء؟ نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وكله أموره. نعم، هذا الحديث بهذا اللفظ جاء من حديث أنس رضي الله عنه، ولكن خرجه الطبراني وغيره، ولكن إسناده ضعيف، بل ضعيف جدا، بل كما قال الذهبي في السير واهم، حديث واهم، وذلك لأن فيه رجل اسمه يزيد الرقاشي، وهذا ضعيف وضعفه شديد. وأصل الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. ثم قرر صلى الله عليه وسلم على لحيته فقال: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. ولكن كما أسلفت الحديث ضعيف ولا يصح، لكن جاء معناه وهو قوله: أن تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، في رواية عند الطبراني، وقال الهيثم رجالها موثوقون هذه الرواية، وصححها أيضا الشيخ ناصر رحمه الله في تعليقه على الإيمان لابن أبي شيبة، هي رواية من حديث ابن عمر في حديث جبريل المشهور، رواية غير الرواية المشهورة، ولكن إسناده كما ذكرت لكم رواته موثقون، وصححها الشيخ ناصر رحمه الله. أيضا هذا المعنى جاء من حديث غيرهما، جاء أيضا من حديث عبد الله ابن عمر ابن العاص، وجاء أيضا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخرج بعض تلك الروايات الطبراني، وبعضها عند دمشق في تاريخ دمشق في ابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرهم من أهل العلم، ولكن أسانيدها جميعا ضعيفة، وأحسنها حالا حديث ابن عمر الذي ذكرته لك. نعم. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الود: وقني شر ما قضيت. نعم، هذا الحديث حديث مشهور، أخرجه أحمد والأربعة وإسناده إسناد صحيح، وفيه إثبات القضاء، قضاء الله عز وجل وقدره. سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف الجمع بين اللفظين وبيان الفرق بينهما. وفيه أيضا مسألة، وهي أن الشر إنما تصح إضافته إلى المقدور لا إلى فعل الله عز وجل القائم به. فالله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه. فليس في أفعال الله عز وجل من حيث هي أفعال قائمة به جل وعلا شر، وإنما الشر يقع في ماذا؟ في المقدور. ولذلك جاء هنا وقني، ما قال شر فعلك، وإنما قال وقني شر ما قضيت، يعني الذي قضيت. فالمقدور قد يكون ماذا؟ قد يكون شرا. فحينما يقدر الله عز وجل المعاصي، حينما يقدر الله عز وجل وجود إبليس وأمثال ذلك، هذا ماذا؟ شر، وفيه شر. لكن ما يرجع إلى فعل الله سبحانه وتعالى فإنه ماذا؟ خير، والشر ليس إليه تبارك وتعالى. ووجه ذلك أن الله عز وجل قد يقدر الشر والفساد والمعصية لما يترتب على ذلك من خير عظيم. فمثلا قدر الله عز وجل الشر الذي هو المعاصي لأن هناك حكمة أو حكما عظيمة جدا تترتب على وجوده. منها مثلا أنه بوجود الشر الذي هو الفساد والمعاصي والطغيان تظهر آثار صفات لله عز وجل، والله عز وجل يحب أن تظهر آثار صفات الله عز وجل. من صفات الله سبحانه أنه يغضب، ومن صفات الله عز وجل أنه يغار، وغيرته أن تنتهك محارمه. إذن لا بد من وجود المعاصي حتى تظهر آثار صفات الله عز وجل. من صفات الله عز وجل أنه يغفر الذنوب، إذن لولا وجود الذنب ما حصلت المغفرة. فالله قدر وجود المعصية حتى يظهر أثر صفة الله سبحانه وتعالى الذي هو المغفرة والرحمة له سبحانه وتعالى. أيضا من الحكم أن وجود المعصية ترتب عليه حصول التوبة، أليس كذلك؟ فلولا وجود المعاصي سواء كانت فعلا للسيئة أو تركا للواجب لما حصلت ماذا؟ التوبة، والله عز وجل يحب التوابين. فترتب على وجود السيئة شيء يحبه الله سبحانه وتعالى. وهكذا في أمور كثيرة استوعب أكثر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، وأورد أكثر من 40 حكمة لتقدير السيئات، وهو موضع نافع ونفيس جدا حبذا لو رجع إليه. نعم. ولا ندع قدرة. طيب، لعلنا نقف إن شاء الله عز وجل عند هذا الحد، ونكمل بإذن الله في الأسبوع القادم، والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول الأخ: ذكرت أن الله عز وجل لم يحل بين العبد وبين الهداية، فما تفسير قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه؟ الجمع بين الأمرين مضى في كلامنا. فالأصل أن الله عز وجل مكن من الهداية ولم يحل بين العبد وبين الهداية، لكن يضل الله عز وجل ويحول بين العبد وبين الهداية متى؟ نعم، إذا عاقبه بالإضلال. ومتى يعاقبه بالإضلال؟ إذا وصلت إليه الهداية، هداية الدلالة والإرشاد، وقيمت عليه الحجة، ثم أبى وانصرف، حين ذلك يحول الله عز وجل بينه وبين الهداية، ويختم على قلبه ويصرف عن الحق إلى الباطل، ويحول بينه وبين الهداية. عرفتم يا أخوان؟ إذن في الأصل الله عز وجل ما أغلق الأبواب أمام الناس ودخولهم إلى رحاب الهداية، الأبواب مشرعة والحجة قائمة، والله عز وجل أرسل الرسل لأجل هذا، لأجل هداية الخلق، والله يدعو إلى دار السلام رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لكن من أعرض حين ذلك ماذا؟ يختم الله عز وجل على قلبه ويحول بينه وبين قلبه، فلا يستجيب للهداية مهما جاءته الآيات، لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. هذا هو الجمع بين الأمرين. هنا يعني سؤال عن ما حصل بين الإمام البخاري والإمام أحمد رحمه الله في مسألة اللفظ بالقرآن، وهذا يحتاج إلى تفصيل وجهه إن شاء الله إلى وقت آخر. والله عز وجل أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.